بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فيدور كلام كثير حول موضوع الدعوة السلفية والسياسة قبل وبعد 25 يناير. نحاول أن نوجز الكلام في هذه المسألة، طبعا غنية عن الذكر، مسألة يعني قد لا نحاول أن نستغرق فيها جزء كبير لأنها من المسلمات لدينا أننا نعتقد أن الإسلام دين شامل كامل، مصداقا لقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقد يعبر عن هذا بأن نقول الإسلام دين ودولة، نقول الإسلام دين شامل جميع مناحي الحياة. السياسة في دين الله تبارك وتعالى ينبغي أن تكون موافقة للسياسة الشرعية. في المقابل يوجد من يقول بالفصل بين الدين والدولة، أو الفصل بين الدين والسياسة، أو بعبارة أكثر بجاحة الفصل بين الدين والحياة. وباختصار شديد احنا بنقول اي عبارة بتنسب الى الدين شيء ما، او تنفي عن الدين شيء ما، او تتحدث عن الدين بتصيب فيها قدر من الخلل وعدم الوضوح، لانه لا يوجد دين واحد. وآفة هؤلاء انهم يأخذون ما ينطبق على الدين الكنسي او الدين النصراني ثم يعممونه، وكأن كل دين هو مثل ذلك الدين. الدين النصراني في مرحلة من مراحله كان أنشأ ما يسمونه بالدولة الدينية، وأيضا حتى كلمة الدولة الدينية خطأ. أي دين؟ الدولة التي أقامها أي دين؟ الدولة التي أقامها الدين الكنسي اللي كان في فترة من فتراته بيدعي أن الوحي موصول مع الأحبار والرهبان، وبالتالي هم من حقهم أن يحللون ويحرمون، كما قال الله عز وجل في شأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بل ويعطوا أنفسهم الإضافة والتبديل في الكتاب، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. هذه العقيدة وهذا الدين الذي كان يعتقد أن الوحي موصول مع الأحبار والرهبان، ثم الأحبار والرهبان باعوا هذا الحق للحكام والأمراء، فكانوا يزعمون أن الحاكم الذي يتم تنصيبه في الكنيسة هو اختيار الإله، ومن ثم لا يجوز الاعتراض عليه، وأنه ظل الله في الأرض، وأن طاعته من طاعة الله، وأن معصيته معصية لله. هذا كله تجربة مر بها، يعني نبعت من دين ما هو الدين النصراني في إحدى صوره، لأنه له صور كتير، فهذه احدى الصور. ولما خرج وثار الناس على هذا الدين غير هذا الدين من وضعه، واكتشف الاحبار والرهبان نص موجود في كتابهم المقدس ينسبونه لعيسى عليه السلام، يقول اعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وبالتالي صار هذا الدين في صورته الاخيرة لا يتعارض مع العلمانية ولا يتعارض مع فصل الدين عن الحياة. فتجد البعض احيانا يقول لك الدولة الدينية سوف تسبب كذا، او ان حكم الدين يأتي بالديكتاتورية، وحكم الدين يجعل ان رجال الدين يتحكمون في مصائر الناس ويجعل الحاكم، كل ده نسبة الى دين ما. في المقابل يجوا هم برضو يقول لك الدين لا يعارض العلمانية، انتم تكذبون على الناس وانتم تفعلون كذا تفعلون كذا، لان الدين هو علاقة روحية بين العبد وبين ربه. ايضا عن اي دين يتحدث؟ احنا نتكلم عن دين الاسلام، واذا اردنا ان نعرف هل دين الاسلام فيه سياسة ام ليس فيه سياسة، فطالما نتكلم عن دين الإسلام خلاص القضية واضحة، نرجع لمصادر هذا الدين ونعرف السياسة هي فن قيادة المجتمعات البشرية. فإذا وجدنا أن هذا الدين لا يتحدث إلا عن عبادات خاصة تؤدى داخل ما يسمونه بدور العبادة، فهذا إذن ينطبق عليه المقولة التي يقولونها بأنه علاقة روحية بين العبد وبين رب. إن وجدنا هذا الدين يتكلم عن البيع والشراء ونظام الأسرة والعقوبات، فإذا هذا الدين يتضمن تشريعات سياسية. كلمة دين ابتداء مأخوذة من الخضوع، وبالتالي مختلى كلمة دين تعني إذا طبقت تطبيقا صحيحا أنه كل ما يشمله هذا الدين هو المرجعية العليا للإنسان. يعني الإنسان يمكن أن يكون له في حياته عدة مرجعيات ويستقي منها معلوماته ويستقي منها نظم حياته، ولكن عند التعارض هذه القضية لابد يكون في ترتيب في المرجعيات. فكلمة دين بأصل وضعها تقتضي الخضوع والاتباع، وبالتالي فكلمة دين تعني أنه أعلى شيء في حياة الإنسان التي متى تعارض معها شيء آخر ينبغي أن يرد ذلك الآخر للعكس. كلمة الإسلام أكثر وضوحا في الدلالة على ذلك، لأن الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل وإسلام الوجه له سبحانه وتعالى. ثم أن الإسلام أمر بذلك أمرا واضحا صريحا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الإسلام يعني أدان من يفعلون خلاف ذلك، قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الإسلام قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الإسلام يقول إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الإسلام يجعل قضية التسليم بأن أمر الله عز وجل واجب الاتباع مساوية لقضية التسليم بأنه هو الخالق الرازق المدبر، أنا له الخلق والأمر. وحتى من الناحية العقلية المنطقية فإن الخالق هو الذي أعلم بنفسه وبغيره، وهو الذي يرحم عباده، وهو الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وهذا كله يجعل أن الشرع هو الواجب الاتباع. هذا الكلام يعني كلام نقوله دائما ونقرره في جميع كلامنا. وبالتالي يعني لا أريد أن أطيل في هذه الجزئية لأنتقل للإجابة على السؤال الشهير حول موقف الدعوة السلفية من السياسة قبل 25 يناير. كما ذكرنا أن السياسة هي فن قيادة المجتمعات، وأن السياسة عموما كل نظام سياسي له مرجعيته. فنحن تكلمنا على أعلى مسألة في السياسة وهي قضية المرجعية، أو بيسموها في السياسة نظرية السيادة، بمعنى القضية التي كنا نعادى من أجلها، وأكثر قضية كان يصيب الدعوة ابتلاء من أجلها هو قضية بيان إن الحكم إلا لله. قضية بيان أنه بتفرعة وشمولها الواسع بأنه ينبغي أن جميع مناحي الحياة تحكم بشرع الله تبارك وتعالى، وليس فقط النظام القضائي أو نظام العقوبات أو غيرها. فهذه قضية محورية، وهي تمثل لب المناهج السياسية. أول شيء في السياسة وأنت تنظيم المجتمعات هتجيب مرجعيتك منين؟ هترجع لإيه في تنظيمها؟ هل سترجع للتشريع الإلهي أم ترجع للفكر البشري والتجارب البشرية؟ فهذه قضية من أهم قضايا السياسة. تفصيل هذا الأمر، تفصيل طالما احنا قلنا المرجعية هي الإسلام، فكيف ننظم الإسلام الجانب السياسي، كيف ننظم الإسلام الجانب الاجتماعي، كيف ننظم الإسلام الجانب الاقتصادي، هذا كله أيضا داخل ضمن الدراسة الشرعية التي كانت توليها الدعوة قبل أحداث 25 يناير، توليها عناية خاصة سواء عن طريق دراسة الفقه بصفة عامة، لأن هذه الموضوعات موجودة في مظانها من كتب الفقه، أو نتيجة الدراسة المتخصصة لما يسمى أنظمة الحكم في الإسلام، ويعني سواء كانت المنهج المعتمد في المعهد الذي كانت تدير الدعوة في وقت سابق وتم إيقافه في التسعينات من تدريس الكتاب أصول الدعوة مثلا، وهو أحد الكتب التي يحتل موضوع عظيمة كيف نظم الإسلام المجتمع، يحتل جزء كبير جدا من الكتاب يقارب أن يكون نصف الكتاب، أو عن طريق تشجيع دراسات خاصة أو غيرها. يبقى إذن أنت كنا بنتكلم فيما يسمونه باصطلاحين بنظرية السيادة، ونحن نسميه قضية وجوب الحكم بما أنزل الله وحرمة الحكم بغير ما أنزل الله، تفاصيل كيف نظم الإسلام المجتمع، هذه كلها قضايا نحن كنا نتناولها. يبقى الكلام على المشاركة السياسية. المشاركة السياسية في لم يكن محل إجماع، ولا الشعب المصري كله تقريبا كان مقاطع العملية السياسية زهدا في نتائجها واقتناعا بأنه سوف يستنزف جهده في غير ما فائدة. هناك من كان يشارك من الاتجاهات الإسلامية، طبعا جماعة الإخوان مثلا على سبيل المثال، ولكن هل جماعة الإخوان يعني كانت المشاركة بالنسبة لها خط ثابت لا تتغير عنه؟ في الواقع أنها في أكثر من مرة ترددت يعني جماعة الإخوان في المشاركة أو قطعت انتخابات، آخرها آخر انتخابات تمت في 12/2010 اللي هي قبل أحداث الثورة مباشرة، بأنها اشتركت في الجولة الأولى من الانتخابات، وكانت هناك أحزاب أخرى علمانية ترى عدم المشاركة لكي يفتضح النظام، ولكن الإخوان أصروا على المشاركة وبعد الجولة الأولى قرروا مقاطعة الجولة الثانية. يبقى نستطيع أن نقول أن آخر وضع من يعني فعل الإخوان أن هم قاطعوا المشاركة السياسية في آخر انتخابات جارت الجولة الثانية من انتخابات 12/2010. مش القضية يعني لا نريد أن يعني نزدري جهود قام بها البعض أو نخط أو لأن هو طالما قام يعني بأمر ما وبذل بناء على اجتهاد منه بأن هذا يعني يمكن أن يؤدي إلى المصلحة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. ولكن نحن ندافع الآن أو نبين أن الاجتهاد الآخر وهو بمقاطعة هذه الانتخابات كان اجتهاد له ما يبرره، بدليل أن الطرف الثاني اللي كان بياخد اجتهاد المشاركة كان في أحيان كثيرة تراوده نفسه أنه هو ياخد اجتهاد عدم المشاركة حتى يعرض النظام وحتى لا يفقد جهوده في طريق مسدود حيث كان النظام يعني يفعل ما يريد، وسواء كان مجلس الشعب في عدد من أعضاء المعارضة سواء المعارضة الإسلامية أو غيرها أو كان منزوع المعارضة، في كلا الأحوال كانت الحكومة تفعل ما رتبته. الأمر الآخر إن نحن نرى بصفة عامة في منهج الدعوة والتربية أن الأمثل هو البدء بالدعوة والتربية، وهذه طريقة الأنبياء والمرسلين، وأن الحق لا يأتي للناس يعني بصورة حاكم، لا سيما إذا كان الحاكم في الصورة المعاصرة هو وكيل عن الأمة أو بصفة عامة وينبغي أن يلبي رغباتها، وبالتالي هناك مأزق أن تحاول أن تكون حاكم لأناس لم يفهموا الإسلام فهما جيدا وليس لديهم الاستعداد لتطبيقه التطبيق الشامل. وعلى أي فسواء طريقة الأنبياء والمرسلين أو قواعد العقل والمنطق تحتم أنه ينبغي عليك أن تدعو الناس إلى طاعة الله تبارك وتعالى بحيث يكون لديهم استعداد لتطبيق الشرع على أنفسهم، ولديهم استعداد للبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، ولديهم استعداد لتحمل ما يمكن أن يكون هناك من نتائج لتطبيق الشرع وإلى غير ذلك من الأمور. وهذا يعني نحن لم نتخلى عن هذا الخيار، بأن الخيار الأمثل هو الدعوة. أنت تتكلم عن دين شامل كامل يشمل عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملة وليس مجرد طريقة في إدارة الحكم، فهذا الأمر يحتاج لأناس أن تعتنق وتعتقده، ولأن الشيء الرئيسي الذي سترجوه من وراء هذا الاعتقاد وهذا الاعتبار هو النجاة عند الله تبارك وتعالى ابتداء ثم إصلاح أحوال الدنيا كحالة ثانية، وأنه ممكن في الدنيا يتعرض لشيء من الابتلاء ونحو ذلك. هذا الطريق مازال هو نفس الطريق، وأن هذا هو الأصل الذي لا ينبغي أن نحيد عنه من تعبيد الناس لله تبارك وتعالى، كما قال ربعي يعني رضي الله عنه الرستم قاد الفرسان والله تعافنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالقضية قضية منهجية في المقام الأول والخروج من هذه المناهج الباطلة إلى عدل الإسلام وإلى يعني الإيمان بهذا الدين الحق. فهذه كانت يعني أين كان موقعنا في الخريطة السياسية قبل 25 يناير؟ كان هذا الموقع وهو بيان أسس السياسة الشرعية وبيان أنه ينبغي أن تكون الحياة كلها نابعة من شرع الله تبارك وتعالى. هل استفاد النظام السابق مثلا من هذه الرؤية واستثمرها أو غير ذلك لأن وجد أناس لا تنازعوا صناديق الانتخابات؟ عموما النظام السابق أو أي نظام يمتلك أسباب قوة معينة بيحاول دايما يوظف كل اللي في المجتمع على صالحه، لكن ادعاء ان النظام كان مستريح ومستكين لهذا الامر يكذب الواقع. يعني البعض احيانا بيتعامى وتجد كلام في غاية التناقض، يعني بعض من يسمون من يحاولون ان يحتكروا الكلام باسم الثورة الان بعض الاحيان يقول لك انتم كنتم تابع النظام السابق لمجرد الامتناع عن المشاركة الانتخابية، وينسى اننا كنا نقود اركان النظام ذاته ونسحب منه المشروعية بانه نظام غير مشروع. في ذات الوقت هو الذي يقول انتم كنتم اتباع النظام السابق، هو الذي يقول الثورة اخرجتكم من السجون وانتم ما لم تشاركوا فيها لانكم كنتم في السجون. طيب اذا كان هل كان النظام السابق يكافئ اتباعه بان يزج بهم في السجون؟ هل كان النظام السابق يكافئ المنقبات بمنعهم من الانتخابات، منعهم من الامتحانات كل عام والأزمة تكون معروضة على المجتمع ككل في ظل صمت رهيب ممن يسمون نفسهم بمنظمات المجتمع المدني والكلام على حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحق المرأة في التعليم والمنقبات يمنعون من التعليم في كل عام؟ هل كان النظام السابق يكافئ المدرسين السلفيين الذين في زعم هؤلاء كانوا جنود للنظام السابق بأن يحلوا من التدريس إلى الأعمال الإدارية لأنه يخشى على أفكار الشعب منهم؟ يعني القضية يعني يمكن لأحد يعني تقبل منه أن يناقشك في مدى صحة الاجتهاد للمقاطعة الانتخابات من عدم على أن يكون الكلام كلام يعني وجيه وفي قدر من القبول وقدر من العقلانية والمنطقية، وأما أن يكون القائد طهر جزافا لا سيما هذه التهم لا تأتيك الآن من فصائل التيار الإسلامي التي شاركت في الانتخابات. يعني التهم تأتيك من أناس لا هم الذين نازعوا النظام السابق في الانتخابات ولا هم الذين نازعوه في منهجه كما فعلنا نحن، بل كان معظم هؤلاء محرضين على التيار الإسلامي بجميع فصائله، وكان معظم هؤلاء يحتلون الجرائد ويحتلون مقاعد وزارة الثقافة ويحتلون شاشات التلفزيون الرسمي والغير رسمي، والآن هم الذين يحاكمونك ويقول أنت من أين أتيت أنت؟ ونحن نعلم منذ زمن أن الإخوان هم الذين ينزلون الانتخابات، أن الإخوان هم الذين يناوئون النظام السابق، ولكن أنتم لم تكونوا كذلك. يقول أين أنتم يعني هؤلاء السائلين؟ لو كانت مناظرة بيننا وبين الإخوان حول ماذا كنا نقول قبل الثورة وماذا نقول بعدها لعله يعني يكون كلام له قدر من الوجاهة، وكان الإخوان أنفسهم يدركون تماما أن المسألة بالذات آخر انتخابات، مش عايز أقول بس جولة الإعادة بل قبل الانتخابات، كانت هناك أصوات عالية جدا داخل الاتجاه الإخوان بمقاطعة الانتخابات. نحاول أن نستعيد يعني شريط الذكريات في المسجلات التي تمت في قضية العمل السياسي بين من كان يؤيد العمل السياسي أو منازلة النظام في الانتخابات وبين الرافضين، وننظر لماذا كنا نؤيد الرفض أو نرى الرفض ولماذا تغير ذلك الموقف، لأن هنا الكلام مركب. البعض يقول أنتم كنتم ضد الانتخابات ويحاول أن يخرج من هذا بتهمة التبعية للنظام السابق، مع أن جميع الشواهد تؤكد خلاف ذلك كما ذكرنا. ولا أريد أن أطيل كثيرا في ذكر أن هناك أفراد معبودين، نعم قد يكون لهم أتباع، ولكن المنصف لا يعجزه التمييز بين طيار السلف العام في مصر وبين هذا الطيار المحدود الذي يسميه البعض بسلفية ولاة الأمور أو يخترعون له أسماء لا داعي لذكرها الآن، لكن أفراد معروفين، أفكارهم معروفة، رموزهم معروفة، أماكن وجودهم معروفة، منهم من ينادي إلى الآن بأن الرئيس السابق ولي أمره، أن خلعه نوع من الخروج على ولي الأمر الشرعي، وبالتالي الذي يريد أن يميز، الذي تصدق نياته في التمييز ويستطيع أن يميز، لكن الذي يريد أن يلبس أن يدخل الأمور بعضها في بعض فلن يعدم. ولو أردنا أن نعامله بنفس فعله لما عدمنا في أي اتجاه أصحاب أقوال شاذة تبرأ منها الاتجاه ككل، حتى الاتجاهات العلمانية نفسها احنا عندما نحاورهم نحاسب كل واحد إلى ما خرج منه هو، وإلا فلن ندعي مثلا ان كل اليساريين في مصر شيوعيين، ولن ندعي ان كل الليبراليين في مصر اباحيين، وان كان هناك فرق بين ان يكون هو يدعو للاباحية وبين ان يكون ربما كما سنبين ان يكون ما يدعو اليه من صياغة للقانون او الدستور سوف تعطي الذريعة القانونية للاباحيين كما يأتي ذكره. وكثير منهم يعني ما من طيار الا ويوجد من ينتسب إليه ممن يقول بأشياء يعني يعارضها الآخرون، وسواء كان أسامة القوسي أو محمود لطفي عامر يصرحون ليل نهار قبل الثورة وبعدها بذم غيرهم من السلفيين، لا سيما الدعوة السلفية التي يسمونها بالدعوة السلفية بالأسكندرية، الدعوة السلفية جمعية الدعوة السلفية في مقر والرئيس الأسكندرية بجميع فروعها في جميع الجمهورية كانت تحارب حرب مباشرة وصريحة من هؤلاء الرموز الذين لهم هذا الرأي. فإذا كان البعض أحيانا يأتي الآن يحاول أن ينسب كلامهم إلينا فهذا نوع من عدم الإنصاف، ونوع من تعمد خلط الحق بالباطل، ونوع من تعمد تشويه الصورة، لأنه يعجز عن مواجهة هذا الطيار بأطروحاته الفكرية المميزة، فلا يخجل من أن يتكلم على قضية تطبيق الشريعة وكيف تقدمها، يعني كيف نقدمها بفضل الله تبارك وتعالى ونحتج لها، فيلجأ إلى قضية أنكم كنتم كذا كنتم كذا إلى آخر هذا. لكن هذا جزء يعني محاولة اتهام اتباع النظام السابق، محاولة اتهام اللي بالسلبية، كل الأمر ده جزء من الاتهامات. لكن هناك يمكن أن تعتبر استشكال، هب إن إنسان منصف تماما ولكن يقول لك أنتم غيرتم اجتهادكم في المسألة، والبعض يعبر عنها بهذا التعبير المهذب، والبعض يتبجح ويقول أنتم غيرتم أقوالكم تبعا لتغير أهوائكم أو لما حانت الفرصة إلى غير هذا. وفي الواقع التوصيف الدقيق لما فعلناه نحن في المسألة، أولا من الناحية إذا أردنا أن نختصر الكلام تماما مع أي أحد يقول أنتم غيرتم كلامكم في المسألة، الكلام السابق من وجهة نظر المشاركة المقاطعة العمل البرلماني الانتخابات البرلمانية أو العمل السياسي، هذه من وجهة نظره كانت صواب أم خطأ؟ عامة من يتكلم يرى أن هذا كان خطأ. طيب هل ممنوع أن نتوب إلى الله من هذا الخطأ؟ يعني هذا أننا كنا مخطئين وأننا عرضنا أن نتراجع، هل من يواجهنا بأخطائنا يواجهنا بأخطائنا لكي نتراجع عنها، أم يواجهنا لكي نثبت عليها؟ وإذا هممنا بالتراجع عنها يقول لا يجب عليكم أن تثبتوا عليها، ولماذا تتغيرون الآن؟ نحن حينما كنا نناظر الاتجاهات التي تتبنى المواجهة المسلحة أو تغيير المنكر باليد في المجتمع بصفة عامة مع عدم وجود القدرة على ذلك، كنا نواجه ونحن نتمنى أن يعودوا إلى ما ندعوهم إليه، ولما عادوا رحبنا بذلك وما زلنا نرحب وما زلنا نمثل السند الإعلامي والدعوي لهذه المراجعات. فالآن إذا كان يعني هب إن القصة كما يقولون إنه حصل تراجع من قول بعدم المشاركة إلى القول بالمشاركة، هل هذا يكون محل ترحيب وثناء من الآخرين أم يكون محل انتقاد طبعا يعني يكون البعض ينتقد ويحاول ان يثبتك عند نقطة هو يعتقد انها خطأ، هذا قدر كبير من التناقض وعدم النصيحة لله عز وجل ورسوله وللمؤمنين. ولكن ونحن نقول اننا بفضل تبارك تعالى لم يكن هناك مانع قط لو وجدنا اننا غيرنا رأينا الفقهي في مسألة ان نقول اننا قد تراجعنا عن الاجتهاد، ولكن هذا التوصيف غير دقيق، بل التوصيف الدقيق لما حصل في هذه المسألة هو تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، بمعنى ان الاصول الشرعية التي بثثناها اثناء مناقشة المسألة قبل هذا هي هي، ونفس الضوابط هي هي، ولكن نتيجة تغير الظروف تغير النتيجة النهائية من المقاطعة الى المشاركة. ولو ان شيء من الاسس التي طرحناها قبل ذلك والتي بنينا عليها قرار المقاطعة كانت تغيرت من وجهة نظرنا وتراجعنا عن خطأ فيها مثلا رأيناها كنا سنعلن ذلك، ولكن الصورة ليست كذلك. ولا واكرر لا حرج مطلقا ان لو كانت الصورة كذلك اننا كنا نعلن. احاول الان ان اعود الى الماضي قليلا، اعود الى ما قبل 25 يناير، واطرح ما كان يتردد ما بين المؤيدين والمعارضين للعمل السياسي او المشاركة السياسية. كان المؤيدون للمشاركة السياسية يقولون ان من خلال المشاركة السياسية يمكن الحصول على اغلبية برلمانية، هذه الاغلبية البرلمانية يمكن من خلالها تطبيق الشريعة الاسلامية، وفي حالة عدم التمكن من تطبيق الحصول على الأغلبية أو عدم التمكن من تطبيق الشريعة الإسلامية من خلال الأغلبية البرلمانية فيمكن الحصول على فوائد أخرى، يعني أيضا تصلح أن تكون مبررا شرعيا كافيا للمشاركة السياسية، منه تقليل الشر والفساد، بمعنى أن الأداء أن البرلمان جزء منه تشريعي وجزء منه رقابي، فالمطلوب إصلاح تشريعي شامل، وهذا لم يكن يمكن الوصول إليه إلا من خلال أغلبية برلمانية، ولكن يمكن على الأقل حتى لو لم توجد أغلبية ووجدت أقلية ذات تأثير أن تحاول أن تعرقل بعض القوانين السيئة السمعة عن طريق المناقشة الفعالة لها في مجلس الشعب أو نحو ذلك، ونشر يعني فاعليات هذه المناقشات على الملأ بحيث تخجل الأغلبية من تبرير القوانين سيئة السمعة. الدور الرقابي للمجلس البرلماني أيضا من خلال محاولة منع إهبار المال العام ومنع يعني التمييز ضد الإسلاميين والتصعيد للحملات التي الإجراءات الإدارية المتعسفة التي كانت تتخذ ضد الإسلاميين في كثير من مواقع العمل سواء في الوزارات المختلفة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم. عدم ترك الساحة للعلمانيين أن ينفردوا بها، بل يكون هناك طرح للرؤية الشرعية للسياسة الشرعية حتى وإن لم تحصل على الأغلبية. كانوا يقولون أيضا ان من الواجبات الشرعية المتقررة الامر معروف نهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبالقلب، ذلك اضعف الايمان، تكن منكم امة يدعون الى الخير وامرهم بالعفو ينهون عن المنكر. معظم يعني كان يستدلون بكل العمومات القرآنية والنبوية في قضية تغيير المنكر او الانكار على اهل المنكر، في انه من اكد ما المنكرات التي ينبغي الانكار عليها المنكرات السياسية التي تتم داخل المجالس البرلمانية، ومن ثم فالتواجد لكي ينكر عليهم كلما هموا بعمل شيء مخالف للشرع. طبعا هذا ربما يعني يكون لسان حال من يشارك في الانتخابات البرلمانية بطريقة فردية دون الحاجة الى تحالفات مع بعض الاحزاب العلمانية، ولكن كان التجربة شاهدت تحالفات وكان تبرر هذه التحالفات بأنها مثل حلف الفضول وغيره. هذه كانت رؤية مديرة جواز المشاركة في الانتخابات البرلمانية. كان من يرى المنع يقول هناك مانع عقدي رئيسي في المسألة، أن الدخول في هذه العملية يقتضي التسليم بصحتها ويقتضي التسليم بالقاعدة الرئيسية التي تضار بها العملية السياسية. طبعا الكلام هنا على المشاركة السياسية في ظل الحكومات الديمقراطية المعاصرة، لأن تقريبا الديمقراطية فرضت في السنوات الأخيرة على أنها مظلة حكم في معظم البلاد، والانتخابات تتم بناء على الديمقراطية، فكان الدخول يعني الإقرار بالديمقراطية. الديمقراطية تعني حكم الشعب بنفسه، حكم الشعب للشعب لصالح الشعب. ولا يوجد في الديمقراطية كما قررها الفلاسفة، فلاسفة الديمقراطية، أي قيود. لا يوجد في الديمقراطية أي قيود. البعض كان يقول يحاول أن يضيف قيود إلى كلمة الديمقراطية وكأن الديمقراطية في ذاتها تحتوي على هذا القيد، وهذا غير صحيح، بل الديمقراطية ذاتها ناشئة كما كتب الدكتور محمد عمارة في كتابه عن أحداث ثورة 25 يناير، وتكلم فيه في آخره عن الديمقراطية والصورة والفرق بينهما. الديمقراطية بنت العلماني، هي جزء من الفكر العلماني. باختصار شديد احنا قلنا الغرب كان يرجع الى الفلسفة قبل ان يدخل في النصرانية. الفلسفة كانت هي الفلاسفة كانوا مسؤولين يجيبوا الرجل الغربي عن من نحن، من اين جئنا ولماذا جئنا والى اين المصير، الاسئلة الفطرية اللي الانسان محتاج اجابة عليهم، كان بياخد الاجابة عليهم من الفلسفة. ثم كيف يدير حياته، كان بياخد الاجابة عليها من الفلسفة. طبعا الفلسفة لا تروي غليلا، لان الفلسفة مش هتعرف، يعني الفلسفة التفكير بمنهج عقلي، التفكير بمنهج عقلي، العقل وسائل الحواس، الحواس تنقل العقل والعقل يحلل، الحواس لم تشهد خلق السماوات والارض، وبالتالي لا يمكن انها تجيب اجابة شافية عن من اين جئنا او قضية بدء الخلق، ولا يمكن ان تجيب اجابة شافية عن ماذا بعد هذه الحياة، ويمكن ان تجيب بقدر من الاجابات عن كيف ننظم هذه الحياة. وبالتالي كان لهم اجتهادات معينة، منها الديمقراطية ومنها حاجات كثيرة في الاقتصاد وفي غيرها. لما جات الدين اللي دخلت النصرانية اوروبا، يعني قال الناس هناك لماذا نجرب وعندنا الخبر اليقين. هذا كلام في غاية الاهمية وغاية الصحة من الناحية العقلية، بمعنى لو انك تقف في مفترق طرق وليس معك الا عقلك، فليس امامك الا ان تجرب طريق ثم الاخر ثم الثاني ثم الثالث. اما اذا جاءك، ولله عز وجل المثل الاعلى، من معه دليل منسوب الى الجهة التي تعرف المكان حق المعرفة، ويحتاج منك الامر الى مجهود عقلي يسير للتثبت من صدق نسبة هذا الدليل الى تلك الجهة، فمقتضى العقل ان تبذل هذا المجهود العقلي في التثبت من صحة هذا الدليل، فإذا ثبت صحته فينبغي عليك أن تتبعه دون أن تجرب، ولأن التجربة في هذا الوقت تكون عبس وتضيع للوقت. وأما إن ثبت عدم صحته فحينئذ تستمر في تجاربه. الغرب ترك الفلسفة التي كان يؤمن بها ولجأ إلى الدين الآتي من عند الله في ظنه، وهذا في حد ذاته هو عين العقل كما يقولون، ولكن الآفة كانت في أن هذا الدين محرف، فوجدوا ان ما فيه من اخبار وما فيه من تشريعات في كثير من الاحيان اسوأ بكثير مما كانوا عليه هم عندما كانوا يجتهدون بعقولهم، وعلى الاقل عندما كانوا يجتهدون بعقولهم كانوا يملكون فرصة التراجع عن الخطأ عندما يكتشفونه، واما هنا فيقال لهم لا تخالفوا شرع الله عز وجل وليس بشرع لله. لما خرجوا من ذلك خرجوا الى رفض الدين، وكان الواجب عليهم ان يبحثوا عن الدين الحق، وبالتالي نحن نقول هذه التجربة لا تلزمنا نحن، لأننا بفضل الله تبارك وتعالى ما زلنا وسنظل بإذن الله على يقيننا بأن الإسلام هو الحق ولا حق سواه، وأن القرآن كله من أوله إلى آخره كتاب الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبالتالي هم نفسهم عندهم من إنجيل زيد فيه ونقص والكتاب المقدس ككل، وعنده بحوث في يعني بعض الأصفار التي زيدت والتي نقصت، وبالتالي صار ليس عندهم ثقة في المنسوب إلى الدين، فرجعوا إلى عقولهم مرة ثانية. العلمانية باختصار لما خرجوا من هذه التجربة الدينية، خرجوا منها مثخنين بالجراح، قالوا نترك هذا الدين، وتركوا كل دين بعده. كان الواجب عليهم كما ذكرنا يبحثوا عن الدين الحق، فأخذوا عدة قرارات. أولها أنهم الأمور التي لا إجابة لها إلا في الدين لا داعي للكلام فيها، وهو علم الميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة كما يسمونها بلغتهم، يبقى هو مش هيتكلم عن بدء الخلق ولا هيتكلم عن ماذا بعد الحياة، بل معظمهم يدعي أنه نصران هكذا، ولكن عنده أن الإنسان أصله جرثومة في ماء آسن وتطورت إلى أن صارت كائن وحيد الخلية، ثم تطورت إلى أن صارت الثدييات ثم القرد ثم الإنسان. تقول له في العهد القديم أن الله خلق أبو البشر بيده، بداية البشر إنسان خلق أبوهم الأول هكذا، هذا كلام الدين يقوله لما يبقى جوه الكنيسة، أول ما يخرج من باب الكنيسة يبقى أصله جرثومة، يعني في ماء كانت في ماء آسن، ويعتقد هذا الكلام حق الاعتقاد. فهو عنده علم ما وراء الطبيعة هي الطبيعة، مفيش قبل مفيش بدء الخلق ومفيش تفكير فيما بعد الموت. والأهم من ده كله، ممكن يتسامحوا مع من لديه ميول يسموها ميول روحانية، لكن لا يمكن التسامح في أن هذا العالم، ما الكلام بقى محصول في العالم ده، هذا العالم ينبغي أن يكون معزول عن العالم الآخر، يعني يفضل ألا تفكر في العالم الآخر أصلا، وذلك اسمها العالمانية، نفلة إلى هذا العالم، لا تعرف إلا هذا العالم ولا تتكلم عن العالم الآخر، وإن كان لك تصور ما أو رغبة ما في أن تخوض في هذا العالم الآخر، فعلى الأقل لا تصحبه معك وأنت تتكلم عن هذا العالم، فلا يوجد شيء يفعل لأن له ثواب في العالم الآخر، لا، الكلام كله المصلحة الدنيوية. فإذا التشريع في العالم مبني على تجارب في هذا العالم وليس عن تشريعات قادمة من العالم الآخر كما يقولون. الأهداف والغايات هي هذا العالم، وبالتالي هي دي العلمانية. الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية كل هؤلاء فروع للفكرة دي، فكر براحتك، وعندهم مسموح تبقى من أقصى النقيض لأقصى النقيض، يعني لا تتصور أن الديمقراطية كما يحاول أن يروج لها في بلادنا أنها هي الفكرة المثلى عند الغرب. بعضهم ما زال يتباكى على زمن الدكتاتور العادل ويقول احنا عايزين نخرج، لا، لأنه عنده ما دام بعدت عن الدين من حقك تفكر، من حقك تنقد الديمقراطية وتقترح نظام حكم بديل طالما أنك أنت ما جبتش سيرة الدين. يبقى العلمانية هي اللادينية، هي نسبة إلى هذا العالم، كل هذه الأفكار نشأت وترعرعت تحتها. إذن الفكرة الديمقراطية إنما لجأوا إليها تاريخيا بعد ما تركوا الدين، وبعد ما تركوا الدين قالوا كل التجارب من أول التجارب اليونانية القديمة، ولو كان عندهم تاريخ مدون لما قبل المرحلة اليونانية لرجعوا إليه، قالوا من أول التجارب اليونانية كانت في القرن الثامن قبل الميلاد الى العصر الحديث، كل هذه تجارب خاضعة للأخذ والرد والتجربة. فاذا الديمقراطية في اصلها هي فكرة يونانية قبل ان يعرف تعرف اوروبا او تدين بدين ينتسب الى انه دين سماوي او يزعم اصحابه انه كذلك، ولما رجعوا اليه رجعوا اليها لانها كذلك، لانها بعيدة عن الدينية، لانه قال رجعوا اليها كخيار من ضمن الخيارات اللادينية، اي خيار لا ديني مقبول عندهم. فاذا لكي تشارك كان لابد ان تقول انك تؤمن بالديمقراطية، وبعضهم تطوع اكثر وقال الديمقراطية من الاسلام، ونحن لم نكن نقبل ان يهدم الاصل، الاصل النظري العقدي الذي ينبغي ان تربى عليه الاجيال وينتقل جيل بعد جيل، ان تقول انا اريد ان احكم الشرع وانت تصادم قوله تعالى ان الحكم الا لله، وأنت تصادم هذه العقيدة الشرعية المعروفة. فإذا كانت المعضلة الرئيسية في عدم المشاركة أن المشاركة تقتضي الاعتراف بنظام كفري، وهو إحالة التشريع برمته إلى الشعب، بل إن من انتصر لقضية إحالة التشريع برمته إلى الشعب انتصر إليها كخيار لديني ابتداء، يعني كان الهاجس الرئيسي قل أي شيء واخترع أي حل ودافع عن أي اقتراح شريطة ألا تذهب إلى الدين. فهذه كانت القضية الرئيسية، وبالتالي طالما وجد هذا المانع بهذه القوة كان يؤدي إلى نقد كل الدوافع الأخرى، دوافع تغيير المنكر، نقول له غير المنكر وانت خارج المجلس، وهؤلاء الذين يدخلون المجلس يغلقون عليهم أبوابه فلا يخرجون منها طوال 5 سنوات، تريد أن تنكر عليهم أنكر عليهم لكن لا تتحول إلى جزء منهم، مقرب بمبادئهم ابتداء قبل أن تدخل. طبعا كان من ضمن الأشياء أن يقال ما هو أسوأ من هذا، بمعنى أنه إذا كانت الديمقراطية بتقول الحكم للشعب وأنتم يا معشر الإسلاميين، كان هذا الكلام يواجه للإسلاميين، تقولون أن الشعب سوف يختار الشريعة، فماذا لو اختار الشعب غيرها؟ ماذا لو اختار الشعب غيرها؟ فكان يتم الاعتراف بأن ما يختاره الشعب هو الحق الذي ينبغي أن يطبق والذي ينبغي أن ينافع عنه وينبغي القبول به. وهذا كان أيضا يعني فرع، تستطيع أن تقول يمكن أن تجمل الكلام بأن هناك القبول بالعملية الانتخابية تحت المظلة الديمقراطية المطلقة، ولأن سيأتي تفصيل لذلك، فيه نوع من المصادمات العقدية التي يمكن أن تنوع بينها، ما بين قبول الديمقراطية كبداية، ما بين قبول نتائج الديمقراطية أيا ما كانت وأن كانت مصادمة للدين، والنص على احترام رأي الأغلبية حتى وأن كان مصادم للدين أو نحو ذلك، بالإضافة إلى ما يمكن أن يضاف إلى هذا بالتفاصيل التي كان يسأل فيها الإسلاميون ويضطرون على ما يقولون، يعني كان هناك من يشارك وإذا شارك اضطر إلى أن يقول حرية الرأي، حرية الفكر بما في ذلك نشر روايات الكفر والإلحاد، نشر الروايات الإباحية، ربما ذكرت روايات بأعيانها أولاد حريتنا وغيرها، فكانوا يقولون نحن مع حرية الإبداع. فإذا انتقدنا هذا الكلام عليهم قالوا احنا عشان ندخل لازم نؤمن بالديمقراطية ونقرب نتائجها، وعندما نمتحن امتحان ديمقراطي انت كرجل الديمقراطية، لان الديمقراطية فلسفة منها الحرية المطلقة، ما يبقاش فيها قواعد ضوابط دينية، ليه؟ لان الديمقراطية فكرة لا دينية، الديمقراطية تقبل ضوابط على الحرية ولكن ما تكونش نابعة من الدين، تكون نابعة من رؤية الأغلبية أن هذه الضوابط ضرورية للمجتمع، وسوف أشير الفرق بين الديمقراطية والليبرالية في هذه الجزئية. فإذا باختصار شديد كان هناك موانع عقدية يمكن أن تنوع منها بأنواع التنوعات. الأمر الآخر أنه القبول بمبدأ الحاكمية للشعب هكذا مطلقا كبداية، ثم تفصيل ذلك وتطبيقه على قضايا كثيرة جزئية على النحو الذي ذكرناه. يضاف إلى هذا أن الإسلاميون كانوا مجرد ديكور ديمقراطي، نظام حكم استاتيكي إلى حد كبير، والتجارب المتنوعة أثبتت أنه المجالس التي فيها أغلبية، التي فيها عدد كبير من المعارضة سواء الإسلامية أو غير الإسلامية، لا تختلف كثيرا عن المجالس التي ليس فيها معارضة بالكلية، حتى أنه حدث في مجلس الشعب اللي كان فيه 88 عضو من جماعة الإخوان، حادثة بسرعة نذكرها، يعني إن تم أخذ الآراء التصويت على مرور سفينة فرنسية من قناة السويس تحمل نفايات نووية، وكان يبدو ما فيش ترتيب جيد مع أعضاء مجلس الحزب الوطني ومع وجود 88 عضو من الإخوان، وكان الغياب كتير في الحزب الوطني، فعند التصويت كانت كان القرار بالرفض. مثل الإخوان في هذه الجلسة أغلبية وأخذ القرار بالرفض، ومع ذلك سمح للسفينة بالمرور، وقال الحكومة قالت إن رأي مجلس الشعب في هذه الأمور رأي استشاري وليس رأي إلزامي، بمعنى يعني حتى يعني ما لم يكن هناك أي اعتبار لذلك، فكان السفينة هو مجرد ديكور ديمقراطي مع الأخذ في الاعتبار الجهد والوقت إلى غير ذلك الذي ذكرنا. يعني ذكرت موانع أخرى ممكن نذكرها بسرعة، يعني دي الموانع الرئيسية، الموانع العقدية، موانع التنازلات الفرعية التي كانت يعني يتطوع بها البعض أو يقول أنه لابد أن يؤديها، أن الإسلاميين كانوا مجرد ديكور ديمقراطي. طبعا مما ذكر من موانع أن هذا يخالف منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، أن هذا ليس هو سبيل التمكين لدين الله تبارك وتعالى، بل الأصل الدعوة من القاعدة. هناك بعض موانع يعني تبناها الفريق، فريق ولاة الأمور، فطبعا ابتداء يعني كان لهم كلام ظريف جدا، أنه هو بيقول أن دخول الانتخابات نوع من الخروج على الحاكم، فعندما قيل لهم الحاكم هو الذي يدعو لهذه الانتخابات قالوا نحن لا نطيع في معصيه، وهو حينما يدعو لكل انتخابات ضده قد عصى فلا نطيع في هذه المعصيه. يعني بعض هؤلاء لا ينكر على الحكام علنا الا في المعاصي التي يعجبهم ان تنتقدهم عليهم. يعني احدهم يعني كان يرى ان مجرد ان تنتقد عمل من اعمال الحكام ده نوع من الخروج على الحاكم، ولكن في خطبة عصماء كان بيستنكر على الحاكم تركه لقتل رؤوس الخوارج من امثلة فلان وفلان من مشايخنا، فهو طب انت عم تنكر ليه على الحاكم على المنبر؟ ما هو هؤلاء انت اتهمتهم بالخروج وانهم صاروا من الخوارج لا لشيء الا لانهم ينكرون ما يخالف شرع الله تبارك وتعالى. ونفس القضية البعض يرى ايه ان كان يرى ان هذا فرع على الخروج، البعض يرى انها بدعة. هذه اقوال ربما خارجة عن نطاق السياق، ولكن نذكرها من باب ان البعض ممكن يكون سمعها، ولكن هذه نابعة من مدرسة فكرية لها اصول منفصلة بعض الشيء، سواء التوسع في بدعية الوسائل حتى وإن كانت من الوسائل المباحة الأصل، والأصل في ذلك أن الوسائل المباحة الأصل لها أحكام مقاصدها، يعني الوسائل المحرمة محرمة، والوسائل المنصوص عليها فهي أرقى من أن تكون وسائل وإن كانت وسيلة، كخطبة الجمعة وسيلة للدعوة إلى الله لكن هي منصوص عليها مثلا أو نحو ذلك. أما الندوات والكتب والميكروفونات التي هي مباحة الأصل، الوسائل المباحة الأصل لها أحكام مقاصد. طيب إذا هذا كان القضية الموازنة بين أقوال الموافقين أو المؤيدين للمشاركة السياسية وأقوال الرافضين لها، وكنا نرجح في النهاية الرفض. طيب هناك قضية لابد الانتباه إليها، أن الديمقراطية كفكرة فكرة فلسفية لا دينية تشعبت وصار الأصل عندهم الآن الديمقراطية النيابية. الديمقراطية النيابية يعني هناك الديمقراطية المباشرة معناها أن الحاكم يستشير الشعب كله، وهذا كان يناسب عدد السكان ايام اليونان قديما، لكن بعد كده وجدت الديمقراطية النيابية. الديمقراطية النيابية لأنه الشعب يختار نواب والنواب هم الذين يشرعون نيابة عن الشعب. بناء على هذا اقتضت الحاجة وجود ما يسمى بالدستور، بمعنى ان الدستور يمثل الإرادة العليا للأمة، توضع أولا قبل أن يوجد هؤلاء النواب، بحيث أن هؤلاء النواب لا يخرجون عن التفويض الممنوح لهم بالتشريع للمشاكل المجتمعية ولأن لفترة 4 أو 5 سنوات، فيقال ابتداء توضع المبادئ العامة التي يقوم عليها المجتمع كمبادئ كلية أساسية يلتزم بها بعد ذلك البرلمان، بل ويلتزم بها السلطة التنفيذية وتلجأ إليها السلطة القضائية فيما لا نص قانوني مباشر فيه، فوجد ما يسمى بالدستور الذي يعبر عن الإرادة العامة للأمة. وبالنسبة للديمقراطية مسموح للأغلبية، لأغلبية الأمة في أثناء وضع الدستور أن تضع قيود يقيد الحريات لأنها تتعارض مع تقاليد المجتمع أو مع نظامه العام، فبدأ الدستور هنا يسمح بإضافة قيود على البرلمان بحيث أن البرلمان تكون سلطته مقيدة بسلطة الدستور، وهذا هو الديمقراطية. بالمناسبة لكي يعني بسرعة نعرف الفرق الديمقراطية والليبرالية في الجانب السياسي، لأن هي بينهم فروق. الليبرالية هي صورة من العلمانية أكثر تطرفا، الليبرالية كفكر صورة من العلمانية، إذا كانت العلمانية كانت ضد الدين لا دينية وتركت الأمر لنظم المجتمع، الليبرالية هي هدم المجتمع أيضا، بمعنى أن الليبرالية تقول إطلاق الفرد من قيود الدين والتقاليد. يعني العلمانية كانت تطلق الناس من قيود الدين وأرقت التقاليد، وبالتالي النظام السياسي التي أفرزته العلمانية هو الديمقراطية اللي سمحت بالتقاليد أنها توضع على هيئة دستور. أما النظام السياسي الذي تريد أن تفرزه الليبرالية هي الديمقراطية الليبرالية التي لا تسمح بوجود قيود نابعة من التقاليد توضع في الدستور، بل يكون القيد الوحيد هو الصالح العام، بمعنى أنت حر ما لم تضر، يبقى لا يوجد شيء اسمه أن المجتمع يترفع مثلا عن الشذوذ. وخد بالك الفرق بين أن يدعو إلى الشذوذ وبين أن يعطيه الحماية. معظم هؤلاء عندما تكلمه يقول نحن لم ندعو إلى الشذوذ ولم أنتم تتهموننا بالباطل، هو يعطي لهذا الحماية ليس باسمه، لا يقول الشذوذ صراحة، ولكن يقول أنه لا يجوز وضع قيود على الحرية إلا إذا تعارضت مع الصالح العام. الصالح العام يعني الممتلكات العامة، بمعنى لو أنه كتب في دستور دولة ما أن الحرية لا تقيد إلا للصالح العام، وتاني يوم عبدة الشيطان أجر فندق وكتب عليه يافطة وإن حفل عبدة الشيطان، وفق هذا النص الدستوري أنت لا تملك له شيء لأنك لا تستطيع أن تقيد حريته إلا للصالح العام. في الديمقراطية عنده إمكانية يقول في الدستور أنه يقيد الحرية بتقاليد المجتمع، وده اللي نصت عليه وثيقة الأزهر. إحنا عندنا بنقول لا، تقيد الحرية بالشريعة الإسلامية، وده كان أحد اعتراضاتنا أو استدراكاتنا على وثيقة الأزهر. فإذا الديمقراطية بعد ما تحولت ديمقراطية نيابية ووجد مرحلة الدستور التي هي أعلى وأكثر مرجعية من مرحلة القانون، وأن القوانين يصنعها المجلس البرلماني متقيدا بالدستور، وقالوا الدستور محتاج إجراءات صعبة شوية، على الأقل على وضع الدستور يحتاج إلى درجة اقتراب أكثر من الديمقراطية المباشرة، بمعنى أن الدستور لابد يكون فيه استفتاء شعبي، لا يمر إلا باستفتاء شعبي، وده الفرق بين الدستور والقانون أو أحد أهم الفروق بين الدستور والقانون. فبدأ يوضع في الدستور أن ممكن يوضع القيود التي تعبر عن تقاليد المجتمع داخل الدستور، فإذا وضعت صارت مقيدة مقيدة للأداء البرلماني، مقيدة للأداء البرلماني. إذن بدأ بعض الإسلاميين وكان ده قبل 25 يناير موجود يتكلم، لو أننا أضفنا إلى الدستور مرجعية الشريعة الإسلامية يبقى هدمنا الأساس اللاديني للديمقراطية، وبقي أساس أستطيع أن تقول أنه يقترب مع أساس الشورى، يقترب وليس مطابق، والفروق كثيرة ولا يتسع المجال لذكرها الآن. الكلام ده كلام قديم جدا، يعني أحد مشاريع الدساتير الإسلامية، هو أفضل من وجهة نظري أفضل مشروع دستور إسلامي، مشروع المستشار علي جريشة. أحد بنوده يقول التشريع حق خالص لله ابتداء، وهو حق للأمة أو للشعب ابتناء لا ابتداء. يبقى ابتداء التشريع لله، لكن التشريع الإسلامي فيه مساحة عفو كبيرة، مساحة العفو قابلة أن تنقل عبر ما يسميه الفقهاء من مصالح المرسلة من المباح إلى الإلزام إذا وجدت ظروف معينة، أو من المباح إلى المنع بقاعدة سد الذرائع أو غيرها من القواعد. هذا يكون دور الأمة المجتهدين الشرعيين بالإضافة إلى أمور واقعية، ما إلا هيجعل المجتهد يقول إنه المصلحة المرسلة الآن تقتضي تنظيم المرور بالطريقة الفلانية، لابد ابتداء يأتي من جهة لها خبرة واقعية بتقرر هذا الأمر، ثم يقر المجتهدون في دين الله تبارك وتعالى. فإذا إذا أضفنا هذا القيد في الدستور ما زلنا نحتاج إلى ما يسمونه بتشريع، ما زالت الأمة تحتاج في مشكلتها وإدارة مجتمعها، مشكلاتها الصناعية والزراعية ونحو ذلك، إلى تشريعات مكملة في مساحة العفو التي تركها الشرع. وهذه قاعدتها العامة، وشاورهم في الأمر قاعدتها العامة وأمر شورى بينهم. آليات الشورى كيف يشاور النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد الإمام أو الحاكم يشاور الأمة في الأمر غير منصوص عليها، يعني آليات الشورى غير توقيفية، ولكن اجتهدت الأمة فيها وقدمت لنا آليات في غاية الإتقان، وقضية أهل الحل والعقد واستشارة ذوي الخبرة في كل مسألة هي آليات أرقى بكثير من آليات الديمقراطية. ولكن لو بنعود، لو كان الدستور فيه مرجعية الشريعة الإسلامية ويلزم البرلمان ويرسم السلطة التنفيذية والسلطة القضائية مرجعية الشريعة الإسلامية، تكون ابتعدت عن المانع العقدي. وهذا الكلام تمت الإشارة إليه بصورة أو بأخرى، وإن لم تكن بهذا القدر من الوضوح ولكن كانت موجودة في الأبحاث. والسبب الرئيسي أن الدستور المصري الذي كنا أكثر عناية به كان لا يتضمن بصورة صريحة هذا القيد، كان يتضمن المادة الثانية من الدستور، وهذه المادة مادة فيها كثير من التلاعب في الصياغة، ظلت المحاكم تصر على تفسيرها بأنها مادة غير ملزمة للبرلمان بأن يشرع ما يوافق الشريعة، إلى أن قامت المحكمة الدستورية العليا سنة 96 بأنها ملزمة للبرلمان بأن لا يشرع ما يخالف الشريعة، وكان حتى نص حكم المحكمة الدستورية العليا ما زال في حاجة إلى يعني بعض النظر. يبقى خلاصة المسألة، طب الأبحاث بتاعتنا معظمها اتكتب في انتخابات 84 و87 و90 و95 اللي كانت كلها قبل ايه؟ قبل حكم المحكمة الدستورية العليا، انتخابات 2000 و2005، البحث أعيد طبعه وتم تضمينه الإشارة إلى أن المسألة محتملة، لأن كان حكم المحكمة الدستورية العليا خرج، لكن كان مازال هناك موانع أخرى. نقولنا المنع الرئيسي هو المنع الايه؟ العقدي في مسألة الإقرار بالديمقراطية بصورتها كما هي، والزعم بأنها بذاتها تحتوي على قيود، هي بذاتها لا تحتوي على قيود، لازم انت بتضيف لها الايه؟ القيود من عندك، بحيث ترجي الأساس الفلسفي لها القائم على اللادينية وتقول إلى آليات الديمقراطية التي يمكن قبولها، مع أن آليات الشورى أفضل، لكن إن كان أنت تتكلم على المتاح والمتاح هو آليات الديمقراطية، وآليات الديمقراطية بعد أن تعزل منها المصادمة العقدية فالأمر لا بأس به. لكن مع وجود حكم المحكمة المصرية العليا سنة 96 كان التنازلات في ذلك الوقت على أشدها ممن يخوضون التجربة البرلمانية، كما ذكرنا كلام على حرية الإبداع أو ما يسمونه بحرية الإبداع، كلام على ولاية الكافر إلى غير ذلك من الأمور. وعندما كنا نعترض عليه فكانوا يقولون لابد أن نثبت أننا مؤمنون بالديمقراطية حتى النهاية، فكنا نقول لهم إن كان ولابد وإن كان المرور لا يكون إلا بهذه التنازلات فلا تتنازلوا ولا تشاركوا واستمروا في الدعوة إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى أن المشاركة كانت بكل ديمقراطية كما ذكر. ماذا حدث بعد 25 يناير؟ دعنا نكون نرتب الأمور ترتيبا منطقيا. الذي جد وحتى إعادة النظر في المسألة هو وجود دافع جديد. احنا كان عندنا ايه؟ موانع، والدوافع كانت كلها الامر المعروف والنهي عن المنكر وتقليل الشر والفساد، وكل دي دوافع كان يمكن تحصلها بدون ايه؟ بدون مشاركة. فبالتالي كنا بنقول لمن يكون بالمشاركة دوافعكم بوسعنا ان نحققها ونحققها بالدعوة الى الله تبارك وتعالى بدون التلبس بالموانع. بعد 25 يناير جالنا ايه؟ دافع جديد قوي جدا، وهو ان الدستور يكتب من جديد. فاذا بوسعك ان تضع في الدستور او تحاول ان تضع في الدستور مادة صريحة في مرجعية الشريعة، فتكون حليت المشكلة من اصلها، وتكون القضية في هذه الصورة يعني قد حلت. الامر الاخر ان انت لا تضمن ان الامر يبقى على ما هو عليه. احنا بنقول احنا كنا في نظام حكم ديمقراطي مش ديمقراطي ليبرالي، يعني الدستور كان فيه بعض القيود على الحريات مراعاة للايه؟ للتقاليد. وبالتالي كان ممكن تلاقي لا عبدة الشيطان بيقبضوا عليهم، في القانون مادة اسمها التحريض على الفسق والفجور، في ممكن منع بعض الكتب التي تسيء للإسلام، لأن في قانون بيتكلم على الإساءة لأحد الأديان السماوية يعاقب عليها. كل القوانين دي كانت نابعة من دستور بيسمح بتقييد الحريات لما توافق مع ايه؟ مع تقاليد المجتمع. لا احنا الجديد عندنا ايه؟ انه بيحاولوا يعملوا دستور ليبرالي. فاذا انا بقول لك دستور ليبرالي سطر واحد بس يتكتب يتقال ان الحريه لا تقيد الا من اجل الصالح العام. يوم تاني يوم تلاقي بتوع عبدة الشيطان هيعمل الاحتفال بتاعه جهارا نهارا، ولو اتعرضت المساله على قاضي حتى لو كان قاضي سلفي، لان العبره بالعيب المكتوب، فهيقول لا انا الحريه عندي محترمه لا تقيد الا لما يبقى فيه ضرر. انت عليك ضرر، الفندق ده فندق خاص مش فندق عام، يبقى اذا ايه؟ يقتضي هذا ان هؤلاء غير مجرمين حتى وان لم يحصل تغيير لمنظومه القوانين. طبعا يخرج الملايين ملايين الدولارات التي تضخ اليوم لمن يدافعون عن الدستور الليبرالي. هو اللي بيضخها معجب بالدستور الليبرالي عايز يتكتب كده يتحط على الرف، ولا تاني يوم الدولارات دي تروح للراقصة الفلانية تكتب مذكراتها وما وبيحصل وما فيها من فجور، والمغني الفلاني إلا ويخرج لدينا ربما بعض من يتسطب يستتر ببعض ما عنده من مفاسد يظهرها ويفاخر بها ويدعو الناس إليها. يبقى انت بتقول احنا طريقنا الدعوة والتربية، تفاجأ انك انت صار امامك معوقات لا حصر لها، وهذه المعوقات يعني تزيد الفسق والفجور في المجتمع. فصارت القضية لا تحتمل الان ان تقول ما كنت تقوله في ظل نظام شديد استاتيكيا النظام السابق، يعني الدستور ما كانش مطروح للتعديل، القوانين ذاتها ما كانش فيها تعديل كتير، كان بيتعمد عمل درجة خلط لدرجة ان وزير الثقافة السابق لما تكلم على الحجاب من الذي قام يعارض رموز النظام السابق خوفا من غضب الشعب وبغض النظر عن نواياه، لكن في النهاية كان هناك خطوط حمراء هم أنفسهم يخشون منها أو يخشون من الاقتراب منها. في النهاية نقول كنا نتكلم على نظام استاتيكي، لما أنت تسيبه ما بيفرقش كتير لما تبقى جواه عن لما تبقى براه، بالعكس تبقى جواه يطلب منك إقرار منكر تبقى براه تبقى من حق بتقدر تقول كل اللي أنت عايز تقوله وتمكن هذا. لا، الوضع دلوقتي مختلف، في دستور جديد بيتكتب ويراد وبصراحة إنه يبقى دستور ليبرالي، ومع يعني الاحترام لأي حد بيقول إنه لا يرغب في الفساد ولا يرغب في الشذوذ، مش عايزين ندخل جوه نوايا حد، بنقول له أنت لو كتبت المادة دي كده هتعمل كده، وياريت تجاوبنا لو عرض قضية في ظل هذا الدستور هتلاقي إجابة عليه. ولك الشعب المصري شعب متدين بطبع، انتوا خايفين ليه؟ ما عندناش الحمد لله شذوذ، وما عندناش وما عندناش وما عندناش. طب ما انتوا خايفين ليه في المقابل من تحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم الشذوذ وما عندناش؟ وطبعا كل مجتمع فيه، والنماذج موجودة، صفحات الحوادث موجودة في الفضائيات عندهم نفسهم وموجودة في هذه الأماكن، وإنما وضع القانون ليحمي المجتمع من شذوذات أفراد. ما قلناش إن المجتمع يعني تحول إلى مجتمع شواذ ولا فجار بفضل لبن، نحن نراهن على إن المجتمع عايز العفاف، وعشان كده عايز الشريعة، وهي دي الأغلبية اللي هم خايفين منها، قضية محسومة. لكن بنقول له موجود هذا الفساد، ومطلوب إن المجتمع يحمي نفسه من هذا الفساد عن طريق هذه القوانين. فإذا مطلوب يتعامل دستور ليبرالي. طب وأنا هنسكت لغاية إمتى؟ وأقول لي أنت دعوة وتربية وتجد المنكرات حصلتك من كل اتجاه. طب ما نراجع الموانع بتاعتنا، يعني احنا وجد دافع نراجع الموانع، هنلاقي المانع الأشد والأخطر هو انقلب إلى دافع. المانع الأشد إنك هتقبل بالديمقراطية كما هي، واحنا نقول لا، طب ما احنا لو كتبنا الدستور هنقبل بآليات الديمقراطية التي تقترب من آليات الشورى، وسنضع في الدستور تأكيد على المرجعية العليا للشريعة الإسلامية. إذا لم نقر بالديمقراطية، لا يعني لا إذا سئلنا نقول الديمقراطية حق، بل لابد من التفصيل، ولا عند التطبيق، احنا عند التطبيق نقول نقبل بآليات الديمقراطية التي تقترب من آليات الشورى، وعلى أي حال آليات الشورى آليات اجتهادية أصلا وليست منصوص عليها، وإن كنا نؤكد على أنها أفضل وأرقى من آليات الديمقراطية، وهذا أمر آخر، يعني ليس هذا مجال تفصيل. يبقى إذن المشاركة تتحتم بحيث تستطيع أن تضع دستور يجعل الذي يطبق هو آليات الديمقراطية وليست فلسفتها اللادينية التي تجعل الناس يشرعون لأنفسهم. طيب إذا اختارت الأغلبية، فرضا اختارت الليبرالية أو غيرها، هل تقرون بقواعد اللعبة دي؟ أحد الأسئلة. نقول من الناحية الدينية نحن نقول الناس لا يسعكم أن تختاروا غير الإسلام، أنتم تقولون كل منكم يقول أنا مسلم، مسلم أي أوافق على تطبيق شرع الله، لا يجوز ولا يعقل عقلا فضلا عن شرعا أن واحد يقول أنا مسلم ثم يرفض جزء من الإسلام. يبقى إذا نحن نقول هذا وسنقوله، ولو افترضنا جدلا ان الناس اختارت خلافه، طب احنا بنعمل ايه من غير ديمقراطية ومن غير لعبة سياسية لو ان معظم الناس اختارت الباطل؟ ندعوهم الى الحق. وهذا الذي نقول نحن سنحاول ان يكون الدستور مصرحا بمرجعية الشريعة الاسلامية، فلو افترضنا جدلا ان الناس اختارت خلاف ذلك نترك لهم دستورهم ونظامهم، ونستمر في مقاعد الدعاء يا معشر المسلمين كيف خيرتم بين الشريعة وبين ضدها فاخترتم ضدها، مع أن مقتضى قولكم أنا مسلم يقتضي ألا يكون لكم اختيار، وما كان لمسلم ولا مسلمة وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره. فإذا أنت لم يكن لك اختيار وخيرت، فكان ينبغي أن تقول إيه؟ أن تختار الاختيار الذي التزمته عندما قلت أنا مسلم. فإذا لم نلتزم بأن ما تنتجه الديمقراطية حق، ولكن سيكون مطبق، هو مطبق رغم عنه، لو افترضت ان الاغلبية اختارت شيء، فاذا انت فيها داع على خلاف ما عليه عامة الناس، فينبغي الا تحاول ان تصطدم معهم، بل افضل ان تكون تجبرهم على ما تريد، وانما ان تدعوهم اليه. طيب تطبيق هذا الكلام على قضايا السؤال عن ولاية الكافر والسؤال عن حرية الإبداع، كانت الإجابة نحن لم نقبل الديمقراطية إلا بقواعدنا نحن، قابلنا آلياتها وبالقواعد التي تقول المرجعية الشرعية، إذن فنحن نرى أن الحرية تقيد بالشرع، ونرى أن حتى المصطلحات كالمساواة والمواطنة تقيد بالشرع، ونصرح بهذا بفضل الله تبارك وتعالى، وهم مضطرون للقبول. لأن انتبه أن المعركة الآن بين فريقين، الفريقان كل منهم يريد أن يقيد الديمقراطية، فما عادش حد يقول لك ناخد الديمقراطية زي ما هي، لأن الليبرالي عايز يقيد الديمقراطية، عايز يحط أن البرلمان مش من حقه يحط قانون يقيد الحريات إلا إذا تعارض مع الصالح العام، ما يحطش قانون يقيد الحريات لمجرد أنه يتعارض مع التقاليد العامة، مع أن الديمقراطية في أصلها تقبل هذه الصورة. وإحنا كمان عايزين نقول إحنا عايزين آليات ديمقراطية محطوط فيها أن البرلمان مش من حقه يشرع تصريع يخالف الشرع. فإذا هذا المبدأ إحنا بفضل الله بعد هذا القرار للمشاركة فرق مبدأ أن الديمقراطية غير مقدسة، أنها قابلة على الأقل للتقييد، وبقى كلام ده مقبول تماما من الجميع، ونحن نصرح به ليلة نهار، بل ونزيد أن القيد الذي تحتاج الديمقراطية هو أن تقيد بشرع الله، وفوق هذا أن الخصوم كلهم الليبرالي واليساري كلهم أقروا من حيث المبدأ بأن الديمقراطية في حاجة إلى أن تقيد بالشريعة الإسلامية. في معركة أخرى أنه عنده الشريعة بعد ما أقر من أقر منهم، من أقر منهم اقتناعا جزاه الله خير، ومن أقر منهم مداراة فحسابه على الله، ولكن الذي أقر مداراة لم يستسلم، لأنه مش عايزنا نقول الشريعة، عايزنا نقول مبادئ الشريعة أو المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية كما فرضوا على وثيقة الأزهر. احنا اعترضنا عليها وأثبتنا هذا الاعتراض، وكان مما ذكرناه لهم الأزهر بيدرس ايه؟ الشريعة ولا مبادئها ولا مبادئها الكلية؟ دي وثيقة الأزهر، ان الأزهر بيدرسوا يثبتوا في وثيقته، فكان الأزهر طالما الأزهر بيدرس الشريعة يبقى يثبت ان المرجعية للشريعة مش للمبادئ ولا المبادئ الكلية. طبعا لان البعض بيحاول يتلاعب سواء الكلام على المبادئ او الكلام على المقاصد. طبعا احنا تجاوزنا الوقت، فانا باختصار شديد القضية دي قضية مهمة جدا، اضرب مثال يوضح مدى فداحة القول بالمقاصد. احنا طبعا فقهاءنا دوروننا الشريعة، دوروننا علم أصول الفقه لمعرفة كيفية الاستنباط، دوروا علم مقاصد الشريعة لدراساته ومعرفتها، لأنه من أداء من أجل العلوم، ولما أدونوا علم القواعد الفقهية لم يشمل القواعد الكلية للشريعة الإسلامية. المقاصد نلجأ إليها في حالتين: إذا أمرت بأمر ثم عجزت عنه وتحاول أن تصل إلى المقصود الشرعي بأمر آخر بأقرب شيء إلى المقصود الشرعي. الأمر الثاني عند الاجتهاد عموما، المجتهد يحتاج أن يكون مدرك وملم بقواعد بمقاصد الشريعة، أن هذا يعينه في فهم العلل عندما يأتي لاستخراج العلة في النص الأصلي حتى يقص عليها الفرع. وأما العدول على الأحكام الشرعية بلا عذر إلى حكم آخر مستقى من غير الشريعة بزعم أنه حقق نفس المقصد، يعني تجد بعض البعض يتبجح ويقول مثلا إيه لأن سجن السارق أمر شرعي، له إزاي الشرع يقول قطع يد السارق، فيقول ما هو هذه عقوبة وهذه عقوبة والمقصود هو الزجر. من الذي أخبرك أن هذه العقوبة في مقدار زجرها كبير كالعقوبة وأنت تصرح بأن عقوبة القطع عقوبة شديدة؟ إذا أنت تصرح بالفرق بين العقوبة الأصلية وبين العقوبة التي اخترعتها مين؟ فإذا ما الذي قال من الزجر من هنا يقصد من هنا ومن هناك؟ وعلماء القانون بيتكلموا على نوعين من الرضع، الرضع الخاص ان المجرم ده ما يعملش الجريمة مرة تانية، والرضع العام ان اللي سمع بالعقوبة ما يعملهاش تاني، ولا يكاد يتحقق نوعي الرضع الا في العقوبات الشرعية. والعقوبات الوضعية معظمها لا يحقق الرضع العام، بل كثير منها لا يحقق الرضع الخاص، بالذات في عقوبة السرقة التي يدخل السارق مجرم صغير فيخرج مجرم ايه؟ مجرم كبير. على اي ما يجيش هنا ده تلاعب بالشرع وحكم غير ما انزل الله عز وجل، ولا يمت المقاصد الشرعية بشيء. المقصد الشرع المقاصد الشرعية عند العجز، نعم اذا عجزنا عن تطبيق الحكم الشرعي نلجأ الى اقرب امر يحقق المقصد. اديك مثل بسيط وسريع جدا، لو ان واحد ارسل ابنه يشتري له جريدة الاهرام، فالولد احضر جريدة الاخبار، فاذا سألوا الاب لماذا احضرت الاخبار يقول كانت الاهرام موجودة عند البائع، ولكن هذه جريدة وتلك جريدة، وانت مقصدك ان تقرأ اي جريدة وانا اعلم هذا المقصد فاحضرت لك هذه. هذا يكون في عرف جميع العقلاء، يعني سفيه اقل احوال او متمرد او عاصي على غير ذلك، لكن قد يقبل هذا منه لو قال انه لم يجد جريدة الاهرام، وغلب على ظني ان اي جريدة تكون مقامها، مع ان الامر ممكن ما يكونش، كان من ارسله يريد مقال معين او يريد خبر معين موجود في هذه الجريدة بعينه، لكن على ان يقبل منه ان يقول انه عندما عجز عن تطبيق ما امر به لجأ الى ما يحقق مقصده، ما ظنه هو مقصده، لان قضية المقاصد فيها مخاطرة من جهتين، الاول ان تجزم ان هذا الحكم مقصده هو ذاك، ان تحصل المقصد الشرعي من الحكم في مقاصد معينة او مقصد معين، ثم ان تجزم ان هذا المقصد موجود في الامر الاخر، وهذه مخاطرة لا ترتكب الا عند العجز عن تطبيق الحكم الشرعي، لا سيما ان هناك قضية اخرى اشمل من مجرد قضية الغرض من الحكم، وهو ان كل الاحكام الشرعية نحن نمتثل لها عبودية لله عز وجل، فاذا هناك قدر الاذعان والامتثال لامر الله تبارك وتعالى مع يقيننا التام ان الاحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات يعني ما شرعت الا لتحقيق المصالح، كما قال الله عز وجل في صفة رسوله صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. خلاصة الامر ان بعد 25 يناير جد دافع، وهو ان الدستور يكتب من جديد، وهذا في حد ذاته سوف يزيل او يعطيك الفرصة لازالة المانع الاكبر والاهم، هو المانع العقدي من المشاركة الذي كان يمنع من المشاركة السياسية، فاذا وان التراخي عن ذلك سوف يعطي الفرصة لعمل لان يستظل المجتمع بمظلة قانونية تحمي الشذوذ والانحراف الذي يعوق عملية الدعوة والتربية، ومن ثم فالاختيار والمشاركة من اجل محاولة عمل الدستور بطريقة تثبت مرجعية الشريعة الإسلامية. فإن أمكن فنحن نستطيع أن نتعمق في العملية السياسية إلى ما هو أبعد من ذلك، وإذا لم نستطع وهذا سيكون لا يكون إلا عندما ترفض الأغلبية مرجعية الشريعة الإسلامية. في هذه الحالة سيكون بالفعل هناك كارثة حقيقية على المستوى الدعوي تستوجب اعتزال هذا العمل ودعوة الناس إلى أن يفقهوا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أمامي أسئلة وأظن الإخوة تريد أن تسأل أسئلة، ولكن يعني أرجو أن أكون أجبت عليها في أثناء الكلام لأن الوقت ما عادش فيه وقت. الكلام على حزب النور يعني بغض النظر ايه اللي انا قلته في وسائل الاعلام، الدعوة السلفية تدعم حزب النور بصفة اساسية، ولكن هذا لا يمنع ان ممكن دوائر ما يبقاش فيها الحزب موجود تدعم غيره من الاحزاب الاسلامية، ده خلصت الامر، لكن بصفة اساسية ندعم. وسائل الدعوة كما ذكرت لا عندنا في وسائل محرمة فهي محرمة محرمة لذاتها فلا يجوز الخوض، وهناك وسائل منصوص عليها فهذه ليس في حاجة أن تمررها من باب أنها وسيلة، بل انقلبت غاية في ذاتها مع أنها وسيلة كخطبة الجمعة. الوسائل المباحة في الأصل لها أحكام المقاصد، ومن أمثلتها تأليف الكتب وتصنيف العلوم وطباعة الأشرطة والسيديهات واستخدام مكبرات الصوت وغير ذلك. حزب النور ليس عضوا في التحالف الديمقراطي، حضر بعض الجلسات مندوبين عنه ولكن ليس عضوا في التحالف. تأجيل المطالبة بتطبيق الشريعة المرحلة مرحلة كتاب الدستور، وبالتالي لا يوجد فرصة، يعني انت لم تطالب احد ان يطبق من تلقاء نفسه، انت هذا برنامجك الذي تقدمه للناخب ان يدعمك لكي تكتب دستور يتكلم عن مرجعية الشريعة، واي تأجيل للقضية يعني ضياعها. التبرير من المادة الثانية أزالة الجزء الكفري من الديمقراطية، بيقول هذه كانت موجودة قبل الثورة، ذكرت أنها كانت موجودة لكن تفسيرها كانت المحاكم بتفسره بأنها غير ملزمة، والتفسير كان سنة 96 تقريبا كانت مرت معظم الانتخابات الرئيسية، وكان بدأنا بنتكلم في انتخابات أخرى كان الموانع الرئيسية فيها التنازلات الضخمة التي كان يقدمها والطيارات الأخرى، كانوا يزعمون أنه لا يمكن المرور بدون هذه التنازلات، فهذا كان مانع آخر الآن، وإحنا كنا نسلم لهم باعتبارهم أكثر خبرة في هذا الجانب، وبالتالي نقول لهم إن كان لا يمكن المشاركة إلا بهذه التنازلات فلا داعي للمشاركة. الآن مع وجود المبرر القوي الذي ذكرناه من إعادة كتابة الدستور، جربنا نحن أن نتصدى للحملات الإعلامية ونجيب بما نعتقد، وبفضل الله نظن أننا يعني استطعنا أن نثبت أنه يمكن أن نجيب في هذه القضايا بما يوافق دين الله تبارك وتعالى بلا تنازل، بل أن هذا جرأ بعض من كان يقدم تنازلات إلى رفع درجة تمسكه بالثوابت الشرعية. يعني الكلام على التخوفات والانقلاب على الديمقراطية من أي اتجاه أو غير ذلك، مرة أخرى لا يسعنا أن نستسلم ولا ننال شرف المحاولة كمان، يعني أنت انت الان كما ذكرت كنت في نظام شديد الثبات والاستاتيكية بدرجة تقول دعهم وشأنهم وأنت تستمر في الدعوة والتربية، لكن الآن أنت في نظام يعاد تشكيله وملامح تشكيله التي يراد أن تشكل واضحة وظاهرة، فلا يسعك أن تقول أنه أخشى أن أشارك فيدور إرادتي ويفعلون ما يشاءون في النهاية، على الأقل تنال شرف المحاولة كما يقولون، وإن كانت يعني يغلب على الظن أن تنجح إن شاء الله في قضية الدستور، قضية أعمق من مجرد مرحلة انتقالية 4 أو 5 سنين، لأن عادة الدساتير لا تتغير إلا بثورات، يعني الدستور لا يتغير إلا بحدث جلل. فإذا كان نظرك على من علينا بهذه الثورة التي لم يصنعها أحد، يعني على هذا المجال آخر البعض أحيانا يدعي النظرة الثاقبة لأنه تنبأ بالثورة، هذا كلام يعني لا النظام كان متوقعه ولا الدول العالم النظام العالمي والدول الخارجية كانت متوقعاه، والشباب اللي مسمين نفسهم شباب الثورة خرجوا في مظاهرات كان سقف مطالبها إيقاف التوريف، ولكن كان قدر الله يعني غالبا وتم بفضل الله عز وجل. ويعني تتركها يعني إذا كان قدر حصولها ويكتب الدستور تتركه لكي يكتبون بدعوة أنه ماذا لو انقلبوا على الديمقراطية، سيكون أسوأ الخيارات هو الخيار الذي سيحصل لو أنك جلست وتركت الدنيا. احنا لو قعدنا وسبناهم هيعملوا دستور ليبرالي، وده أسوأ الاحتمالات ان يحصل انتخابات وينقلبوا ويعملوا دستور ليبرالي، مع ان حتى لو انقلبوا الانقلابات بطبيعتها ما بتحبش الليبرالية، يعني حتى لو قلنا لو انقلبوا ساعتها يعملوا دستور اقصى ان هو يكون ديمقراطي، وقلنا الفرق بين الديمقراطي والليبرالي، فيبقى حتى دي في حد ذاتها يعني فالمقصود هنا ان التخوفات تدفع بمزيد من الدعاء والتوكل ومزيد من دراسة الأمور على أرض الواقع، ولكن لا تدفع بمزيد من الانسحاب الذي يعطي للمخالفين الفرصة لكي يقولوا أنهم هم الشعب، وبالتالي من حقهم أن يفعلوا ما يشاءون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.